محمد وآل محمد عنوان بحثنا إتمام المفصل مفهوما أو مصداقا. المخصص تارة يكون عليكم السلام ورحمة الله مبينا ولا إكمال فيه، وهذا ما تقدم الحديث عنه، وقلنا إن العام يكون حجة في الباقي ولم يعرف في ذلك مخالف. طبيعي مخالف معين، لا أصل وجود مخالف نصب إلى بعض الأشياء، لكن مخالف مخالف معين تسمه إذا نسأل إذا كان. وأخرى يكون المخصص مجملا، والإجمال على نحوين، فتارة يكون بلحاظ المفهوم، وأخرى بإجمال يعني بلحاظ المصداق. وما كان بلحاظ المفهوم فتارة يكون بسبب الدوران بين السعة والضيق، نظير مفهوم الفاتح، فإن مفهومه مجمل باعتبار أنه لا يدرى هل المقصود به فاعل الكبير والصغير فيكون وسيعا، أو خصوص فاعل الكبير فيكون ضيقا. وأخرى يكون هذا الإجماع المفهومي بسبب التردد بين المتباينين، فما إذا قيل أكرم كل عالم ثم قيل لا تكرم زيدا ولم يدر أن المقصود هو زيد ابن خالد أو ابن بكر، هنا مفهوم المخصص مجمل ولا يدرى المقصود منه ماذا، ولكن لا لأجل تردد مفهومه بين السعة والضيق، بل بين الزيدين، بين المتباينين، بين المتباينين. إذا خلاص إجمال المفهوم تارة يكون لأجل الدوران بين السعة والضيق، وأخرى لأجل الدوران بين المتباينين، وعلى كلا التقديرين تارة يكون المخصص متصلا، وأخرى منفصلا. إذن صور إجمال المفهوم صور إجمال المخصص كم عدد رأيه؟ أربع. أربع مبين مالك شغل أربع. الأولى أن يكون إجمال مفهوميا بسبب الدوران بين السعة والضيق والمخصص متصلة. الصورة الثانية أن يكون الإجماع مفهوميا وبسبب الدوران بين المتباينين ويكون المخصص متصلا. الثالثة أن يكون الإجمال مفهوميا وبسبب الدوران بين السعة والضيق يكون المخصص منفصلا. والصورة الرابعة أن يكون الإجمال مفهوميا أن يكون الإجمال مفهوميا وبسبب الدوران بين المتباينين ويكون المخصص منفصل. هذه صور أربع للإجمال لكن مفهوم يا إخواني مفهومي منفصل. هذه صور أربع للإجمال المفهومي. فإذا ضمناها للإجمال المصداقي صارت الصور خمسة. الإجمال المصداقي صارت مجموع صور إجمال المخصص خمسة خمسة. أما الصورة الأولى وهي أن يكون المخصص مجملا مفهوما بسبب الدوران بين السعة والضيق ويكون المخصص متصلا. فمثالها ما إذا قيل أكرم كل عالم إلا الفاسق. ودار أمر الفاسق بين فاعل الكبيرة والصغيرة أو خصوص فاعل الكبيرة. هنا لا إشكال في سريان الإجمال من المخصص إلى نفس العام. ولا يبقى للآن ظهور في وجوب إجراء فاعل الكبير ولا فاعل الصغير. ويقتضى ظهور بنا الذي لم يرتكب لا الكبير ولا الصغير. وسبب سريان الإجماع هو اتصال العام بما يصلح للقريبين. أو بكلمة أخرى إن من حق المتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء، فإذا ألحق بكلامه مفهوما مجملا صار كلامه الأول مجملا أيضا. ومعه فلا يجوز التمسك بالعام لإكرام، لإكرام من؟ لوجوب إكرام من؟ فاعل الصغير، كما لا يجوز بالنسبة لفاعل فاعل كبير واضح بالنسبة للصغير لا، بل يرجع إلى الأصول العملية، وهي تقتضي يا إخوان، وهي تقتضي البراءة على تقدير والتخيير على تقدير آخر، فإن الفاسق إن كان يحرم إكرامه ففاعل الصغير سوف يدور أمره بين شنو بين ماذا؟ أحسن، جيد جدا، بين محظورين، بين الوجوب والحرم، فالحكم ويكون حكم التخيير. أما إذا كان الفاسق لا يحرم إكرامه، وإنما فقط وفقط، شنو فقط وفقط؟ لا يجد إكرام، فصاحب الصغيرة يدور أمره بين وجوب وجوب الإكرام وبين الإباحة، فتجري البراءة عن وجوب أو من وجوب إكرامه. إن قل لماذا لا نتمسك بإطالة عدم القرين بتقريب، أننا نشوف هل كلمة هل استثناء الفاتح قرينة على إخراج فاعل الكبير والصغير معا، أو قرينة فقط على إخراج فاعل كبير فقط؟ فالشك شك في قرينية كلمة الفاتح على استثناء فاعل الصغير، ومع الشك في كونه قرين أو لا يتمسك بإطالة عدم قرين، وبذلك يجب التمسك بظهور العام في وجوب إكرام فاعل الصغير. حاضر إذا كان شيك ذاك في المفتاح اتبع التسلسل. تستخدمون المصداق ما ينذر هذا قد مرة هكي أنه قد مرة مصنوع أصل مصنوع مستقبل صغيرة أنه يعني يبتد عن هذا العلامة أصل مصنوع أنه يبتد على هذا أن يبتد من العلامة تجارات عامة طب هذا سن أجل فتشم دقيقة فأخلص هذا وأجي لهذا المسألة الاستصحاب ما كان بناء إسرائيل تتفضل إن قلت قلت ما المقصود من إطالة عدم القريب فهل المقصود هو الاستصحاب أي إن القرين أولا لم تكن موجودة القرين المخرجة للفاعل لفاعل الصغير ونشوف في حصولها فنستفقد عدم حصول فجوابه واضح حيث أن استصحاب عدم حصول القرينة أقصى ما يثبت عدم صدور القرينة ولا يثبت تحقق الظهور للعام في وجوب إكرام فاعل الصدر فإن تحقق الظهور ليس لازما شرعيا لعدم القرينة حتى إذا نبي عن القرينة يترتب على ذلك تحقق الظهور كلا كلا الضرور ليس لازما شرعيا لعدم القرينة بل هو لازم تكويني وجلي أن اللوازم التكوينية لا تكون من خلال الاستصحاب إنما فقط تثبت اللوازم الشرعية هذا إذا كان المقصود من عدم القرينة هو الاستصحاب وإن كان المقصود منه من أصل عدم القرينة أصلا عقلائيا برأسه وأن العقلاء حينما يشكون في القرين يبنون على عدمها بلا تشبث فيما بلا استبحار فجوابه أن البناء العقلائي على عدم القرينة لا يعلم بشمول لمثل المقام وإنما يلزم بثبوته فيما لو شك في أصل صدور القرينة وعدم صدوره أما إذا صدر شيء من المتكلم وشك في أنه قرينة أو لا وبتعبير آخر إذا كان مفهوما وفي فهو قرين وإن كان ضيقا فهو ليس قرين هذا لا يعلم بأن بناء العقلاء قد انعقد على عدم تحقق القرينة في مثله. إن قلت لماذا لا نتمسك برفع الإجمالي بالاستصحاب؟ ببيان أن الشطر قبل أن يرتكب الكبير أو الصغير كان عادلا جزما ولم يكن فاسقا جزما، فإذا صدرت منه الصغيرة نشك في زوال عنوان العادل عنه، فنستحق بقاء عنوان العادل في حق هذا الفاعل الصغير وعدم تحقق عنوان الفاعل، وبذلك يرتفع الإجماع وينحصر مصداق الفاسق بفاعل كبير. مو هذا سيدنا تقول هذا البيان بعد غيره. قلت ان عنوان الفاسق بما هو عنوان لا مدخلية له، وإنما الحكم بوجود الإكرام وعدمه يدور مدار واقع عنوان وهو فاعل الكبير او فاعل الصغير. واذا كان المدار على واقع الفاعل فيقال انك ماذا تستصحب، فهل تستصحب عنوان العادل بمعنى الذي لم يفعل الكبير ولا الصغير؟ فهذا باطل. ليش باطل؟ اذ نجزم بشنو بانتفائه. لا انت الذي كنت تتيقن به اول والان في اتساح، الذي متيقن به وفي اتساح بياض، هل العابد بمعنى الذي ما فعل لا كبيرة ولا صغيرة؟ تقول هذا كان صادق اولا والان اشك بانتفائه، فهذا باطل. ليس اعلم بالكفار اذن بانه فعل الصغير. فالعادل بهذا المعنى يعني بمعنى شنو؟ من لم يفعل الكبير ولا الصغير يذن بالكفار، فلا معنى لجريان الاستصحاب. وان كان المقصود من العادل هو الذي لم يفعل الكبير فقط بمعنى ان هذا الانسان نشير له ونقول العادل بمعنى من لم يفعل الكبيرة كان صادقا عليه. والآن كذلك فهو باطل عليه، لأن العادل بهذا المعنى شنو شنو شنو شقوله شقوله نجزم، لأن العادل بهذا المعنى نجزم ببقاء شك ما عدل العادل بهذا المعنى هذا معنى المعنى لما لم يفعل الكبيرة ونجزم ببقاء شك ما عدل حتى يجب أسفح. هذا ما احتمال العادل بمعنى ماذا من لم يفعل الصغيرة وإن فعل الكبيرة قال احتمال ما ممكن هذا نجزم بعض ولا يبقى إلا احتمال واحد. إذا تريد تحقيق بماذا تقول إني أصحب مفهوم العقل ولا أصحب مفهوم العادل بمعنى من لم يفعل الكبيرة ولا الصغيرة ولا بمعنى من لم يفعل الكبير. بس مفهوم الفاسق بما هو مفهوم هذا المفهوم بما هو مفهوم العام هذا المفهوم العام هذا المفهوم المجمل المعرفي هذا المفهوم بما هو مفهوم العام فأقول والله كان صادقا والآن هو صادق أيضا وهذا باطل لما ذكرنا قبل قليل من أن مفهوم الفاسق بما هو مفهوم لا مدخلية له وإنما المدخلية علما لواقعه وإلا فمثل وإلا فالمفهوم مفهوم اللفظ بما هو مفهوم لا يحتمل أحد مدخلية فيما كيف حصون بل المدخلية بواقع وواقعه لا يخلو من أحد شقين من أحد الشقين المتقدمين ومن هنا يا أخوان هاي فائدة افتكروا بها قيل إن الاستصحاب لا يجلب الشبهات مفهوميا هاي النقطة هاي النقطة حفظوها فليس ما يجب تتحافظ الشبهات المفهومية كل شبهة مفهومية ما يجب ذلك لأن انت تريد تفوق تكرارها العادل بمعنى من لم يفعل الكبيرة ولا الصغيرة فجزما انتقى وبمعنى من لم يفعل الكبيرة فقط جزما باقي وبمعنى مفهوم العادل بما هو مفهوم لا تشككني بما بما بما بما مفهوم العادل أنا فهذا فاضل عن مفهوم بما هو مفهوم لا مثلية له بالحكم هذا كل كلام من السورة الأولى السورة الثانية ومستقبل إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.